بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرعنا في الدرس السابق في كتاب لمعات الاعتقاد، وأخذنا شيئا يسيرا من أوله. وأصل كلمة لمعة، ما المراد بها عندك؟ نعم، لا يقول معنى الآخر. نعم، المعروف أنه تطلق على ضوء أو بياض يسير يخالف بقية الجسد، يقال لمعة، كما قال في ذلك الحديث: رأى رجلا في وجهه في قدمه لمعة لم يصبها الماء. فالمعنى إشارة إلى أن هذا الجزء إنما هو شيء يسير ولكن فيه الخير. لمعة الاعتقاد أي جزء يسير في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: جل عن الأشباه والأنداد، أي جل ربنا جل وعلا عن المثير والتعبير بتنزيه الله عن المثيل هو الذي جاء في كتاب الله، وهو أدق من التعبير بنفي الشبيه. والله عز وجل لا مثيل له. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه: هل تعلم له سميا؟ فلا مثيل له ولا شبيه. والتعبير بنفي المثيل أدق، لأن الشبه قد يحصل في مجرد الأسماء، فلله عز وجل وجه وللمخلوق وجه، شبه في مجرد التسميع وفي أصل المعنى. وكذلك لله يد وللمخلوق يد، للإنسان يد، شبه في التسميع وفي أصل المعنى. ولذلك قال العلماء: التعبير بنفي المثيل أولى. ومع ذلك ليس لله مثيل وليس له شبيه بالمعنى المفهوم من الشبيه. وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق بجلاله لا تماثل ذوات المخلوقين. وله وجود يليق بجلاله لا يماثله وجود المخلوقين. هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، ومن أنكره فهو كافر. معلوم من الدين ضرورة أن لله عز وجل صفة الوجود لا تماثل صفات المخلوقين، وله ذات لا تماثلها ذوات المخلوقين. وافق على ذلك حتى المبتدعة أصحاب الفرق الضالة، كلهم يوافقون على ذلك. ثم بعد ذلك وقعوا في البدع عند أن عطلوا الله عن الصفات وأنكروا صفات الله جل وعلا. فكما أثبتوا ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فالشأن في الصفات كالشأن في الذات. فكما أثبتوا ذاتا لله جل وعلا لا تماثل ذوات المخلوقين، فيجب عليهم أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الصفات ولا تماثلوا صفات المخلوقين، فلله وجه ليس كوجه المخلوق، ولله يد ليست كيد المخلوق تليق بجلاله، الله أعلم بكيفيتها، لا نعلم كيفية صفات الله جل وعلا وإنما نعقل معانيها. فهذه أكبر حجة على المبتدع الذين أنكروا الصفات، يقال لهم كما تثبتون الذات ولا تماثلوا ذوات المخلوقين، وكما تثبتون صفة الوجود ولا تماثلوا صفات المخلوقين، فأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله لا تماثلوا صفات المخلوقين، أو كما تثبتون أن الله موجود أولى من التعبير صفة الوجود، فإنه يخبر بها عن الله، كما تثبتون أن الله موجود ولا يماثل الموجودين، فكذلك أثبت الصفات ولا تماثل صفات المخلوقين. قال رحمه الله: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. وفي قوله أولا جل عن الأشباه والأنداد، يشمل نفيه في الند أيضا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كذلك، فلا يجعل لله ندا في الألوهية بأن يعبد غيره ويعظم غيره ويحب غيره كحبه لله، فهذا أيضا من جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى، إما بأن يوصف غير الله ويعطى من الصفات ما لا تليق إلا بالله، فقد جعلت غير الله لله ندا، سواء كان ذلك في الأسماء والصفات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا حيث أشركه في المشيئة، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. وهكذا أيضا في الألوهية، فلا يجوز أن يعبد غير الله جل وعلا، قال الله عز وجل عن المشركين وهم يعذبون في نار جهنم أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووهم بالعبادة بالتعظيم والمحبة، أشركوا بهم وعبدوهم. وهكذا يدخل في أيضا التنديد في أن يجعل المثيل له بالربوبية، بأن يعتقد أن يوجد خالق غير الله أو مدبر غير الله، كشرك الصوفية الذين يقولون إن أولياءهم يدبرون الكون ويخلقون ويعلمون ما في الأرحام إلى غيره ويعلمون الغيب، فهذا تنديد في الربوبية. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة هي الزوجة، فالله عز وجل منزه عن الزوجة والأولاد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والآيات كثيرة في هذا الأمر، تذاكرنا قبل أيام حديثا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك تكذيبي، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أقدر أن أعيده، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداً قال: وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أما هذا الحديث ذاك عبد الله البخاري عن أبي هريرة عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. أحسنت. والله سبحانه، وهذه الأمور عند أن تنفى عن الله جل وعلا تسمى صفات سلبية، أي منفية عن الله، صفات منفية وتسمى صفات سلبية أي تنفى عن الله. وهذه الصفات المنفية أو السلبية تكون متضمنة لصفات ثبوتية، فليس النفي بمجرده كمال إلا مع إثبات كمال ضده من الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه. فتنزه سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد وعن الصاحبة والأولاد لكمال أحديته ولكمال وحدانيته ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى، وكذلك لكمال صمديته. قل هو الله أحد الله الصمد. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. أي جميع العباد تحت حكمه سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن حكمه. والمراد بهنا الحكم الكوني، فالحكم ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. الحكم الكوني أي ما قدره الله وقضاه، لا أحد يستطيع أن يرد حكمه أو يخرج عن حكمه. فما الدليل على إطلاق الحكم على الحكم الكوني من كتاب الله جل وعلا؟ عندك أخانا توفيق، ارفع صوتك. الله يحكم لا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكم الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أحد أن يرد حكم الله جل وعلا. والله يحكم لا معقب لحكمه. وأما إطلاقه على الحكم الشرعي فهو كثير في كتاب الله جل وعلا، أكثر إطلاقاته كثيرة. قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. من أيضا يستحضر كذلك عندك؟ إن الحكم إلا لله، يعني هنا قد يشمل الأمرين، الحكم الكوني لله والحكم الشرعي أيضا. طيب، كثير من كتاب الله جل وعلا. والقضاء كذلك ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا ما هو؟ قضاء كوني. والقضاء الشرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، أي أمر. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. من أي النوعين قول ماض في حكمك؟ الحكم الكوني، حديث ابن مسعود في مسند أحمد. كيف يعرف أن هذا كوني وأن هذا شرعي عندك؟ يعني الكوني المراد به الذي قدر الله وقوعه، كائن لا محالة. والشرعي أي المأمور به، أمر الله بإيقاعه وهو فيما يحبه. الحكم الشرعي والقضاء الشرعي والمراد الشرعي الإرادة الشرعية، والكتابة أيضا تنقسم كتابة شرعية وأمور أخرى كذلك تنقسم إلى شرعي وكوني. فالشرعي هو الذي يكون فيما يحبه الله، أمر الله بإيقاعه بامتثاله، فهذا هو المراد بالشرعي، أي أمر الله بتحصيله، هذا شرعي. وقد يقع وقد لا يقع، فبعض الناس يبادر بامتثال أمر الله ويكون من العابدين، وبعض الناس يعرض عن أمر الله ويكون من المعاندين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.